كيف يخلق وهو لا يعلم؟ إنما خلق لأنه عالم، عالم كل شيء، عالم علما إجماليا وتفصيليا من كل مخلوق قبل أن يخلق، على الهيئة التي يخلق عليها، وكيف يكون في هذه الدار، وكيف ينتهي من هذه الدار، كل ذلك مكتوب ومعلوم عند الله. وقد علم أهل الجنة وأسماءهم وأسماء آبائهم، وعلم أهل النار وأسماءهم وأسماء آبائهم، كل شيء مفصل عند الله. وإنما قال حتى نعلم المجاهدين، هذا العلم يسمى علم وجود، أي ليعلم موجودا كما قد علم قبل أن يوجد، كان معلوم وهو غير موجود أنه سوف يجاهد وسوف يصبر، ويعلم غير المجاهد أنه سوف لا يجاهد وسوف لا يصبر. فإذا وجد يتعلق به العلم تعلقا آخر، تعلق وجود. هذا معنى قول المفسرين يعلمه علم وجود، كان معلوما عند الله قبل أن يوجد وقبل أن يجاهد وقبل أن يصبر، سوف يخلق فيجاهد فيصبر ويستشهد ويدخل الجنة مثلا، كل ذلك معلوم. فإذا وجد يعلمه علم وجود، أي لعلم الله تعالى تعلقان، تعلق قبل وجود المخلوق بأنه سيخلق ويجاهد، ويجاهد زيد فيصبر وقد يستشهد فيدخل الجنة. فيعلم الله بأن عمرا سوف يخلق لا يجاهد ولا يوفق إلى الصبر، فتفوته كل ما يفوته كل ما حصل لديه، هذا معلوم قبل أن يخلق. وبعد خلقهما وفعل ذلك أو عدم الفعل معلومان علم وجود، أي يتعلق العلم بهما تعلقا آخر غير التعلق الأول. هذا معنى قولهم حتى نعلم المجاهدين علم وجود، تجد هذه العبارة المختصرة عند في تفسير الجلالين علم وجود، هذا هو معناه. إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا، موجودا معلوما يتعلق به العلم بعد وجوده كما تعلق به العلم قبل وجوده. إذن هو معلوم لله سبحانه وتعالى قبل وجوده وبعد وجوده، ولكن كيفية العلم تختلف، لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون، أي قبل أن يوجد، ويعلمه موجودا قد كان، على هذه العبارة فتشبه، لأنه لا جائز أي غير جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون، أي قبل أن يوجد ويعلمه موجودا قد كان. تفسر الجملة الآتية هذا الكلام، حيث يقول فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا، وإن لم يكن أي وإن لم يوجد، كان دائما في هذا الباب الآن كلها من كانت تامة ليست ناقصة، تفرقون بين كانت تامة والناقصة، كانت تامة بمعنى الوجود ولا ترفع ولا تنصب، يعني لا تعمل عمل كان ناقصا من رفع الاسم ونصب الخبر، قد كان قد وجد. فيكون المعنى فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا، هذا من باب الجمع بين النقيضين، بل يعلمه معدوما قبل أن يكون، أي قبل أن يوجد، يعلمه وهو معدوم، ويعلم كل ما يكون عليه بعد أن يوجد، ويعلمه موجودا بعد أن كان، أي بعد أن وجد. علم الله تعالى تعلق به قبل أن يوجد وتعلق به بعد أن وجد. إنما الذي لا يجوز اعتقاد أنه يعلم شيئا واحدا معدوما وموجودا معا، لئلا نقع في الجمع بين النقيضين، إما موجود وإما معدوم، إما موجود وإما معدوم. عندما كان معدوما يعلمه أنه معدوم وسيوجد، وبعد أن كان إن وجد يعلمه بأنه موجود بالفعل. هذا معناه، أرجو أن يكون مفهوما لأنه يتكلم بلغة وقته. نعم. وذكر إليه وذكر المحاسبي كلاما في هذا، أي كلاما مثل هذا في الإرادة، كلاما مثل كلامه في العلم، تكلم في كتابه ذلك كلاما مثل هذا في الإرادة وفي صفة العلو، إلى أن قال: وكذلك قوله إنا معكم مستمعون، ليس معناه أنه يحدث له سمعا، سمعا لم يكن من قبل، ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا في ذاته، قوله من أهل السنة في نظر، إنما هذا قول المعتزلة أو طائفة من المعتزلة الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى يسمع بذاته فرارا من إثبات صفة السمع. منهم من يقول هما أو هم هنا على مذهبين المعتزلة، منهم من يقول إنه يسمع بذاته لا يوصف بالسمع، ومنهم من يقول إنه سميع بلا سمع، مؤدى العبارتين واحد وهو نفي السمع، عدم إثبات السمع، ما إثبات أنه سميع، أي يثبتون اسما مجردا جامدا لا يدل على المعنى. أما أهل السنة والجماعة عندهم أسماء الله تعالى أسماء وصفات، بمعنى بل أعلام وصفات من حيث دلالتها على الذات، أسماء الله تعالى أعلام، ومن حيث دلالتها على المعاني أسماء الله تعالى صفات. افهموا هذه قاعدة مهمة جدا لفهم منهج السلف في هذا الباب. أسماء الرب سبحانه وتعالى ليست أسماء جامدة، الاسم الجامد الذي لا يدل على المعنى، يدل على المسمى فقط، زيد مثلا اسم جامد علم، يدل على الذات المسمات بزيد، ليس لزيد معنى آخر إلا الدلالة على المسمى. فأسماء الله تعالى أعلام مثل زيد من حيث دلالتها على الذات، لأن العلم دال على الذات، وأسماء الله تعالى أوصاف من حيث دلالتها على المعاني. اسم الله السميع من حيث دلالته على الذات العلية علم، ومن حيث دلالته على صفة السمع فهو صفة، هكذا جميع صفات الرب سبحانه وتعالى. لذلك نسبة هذا القول إلى أهل السنة فيه نظر. قوله وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا في ذاته، بل هذا كلام طائفة من المعتزلة، صرح بذلك شيخ الإسلام، ولعل ذكر الحراس كذلك في شرحه على الواسطية المذهبين، هو القول بأن الله يسمع بذاته وأنه سميع بلا سمع، مع اعتقاد أن مؤداهما واحد. لا يستبعد ولا يستغرب على مثل المحاسب إن حصل منه شيء من الخلط، لأنه كان من أهل الكلام وصوفي كما تقدم، لكن كثير عليه ومقبول منه ويذكر بخير كونه يفهم هذا الفهم الجيد في منهج السلف وينقل منه مثل هذا الكلام. ما كان يتوقع من مثله أن يتكلم بهذا الكلام الطيب، ولكن الله يهدي من يشاء. لعل الله تاب عليه ورجع في آخر حياته إلى منهج السلف، أرجو ذلك. قال المحاسبي رحمه الله: فذهبوا إلى ما يعقل، إلى أن ما يعقل من أنه، أي ما يفهم من أنه يحدث منهم علم وسمع، أو يحدث منهم علم وسمع لما كان من قول، لأن المخلوق إذا سمع حدث له فهم عما أدركته أذنه من الصوت. هذا الكلام فيه ركة، انتبهوا. فذهبوا إلى أن ما يحدث من أنه يحدث منهم علم وسمع لما كان من قول، لأن المخلوق إذا سمع حدث له فهم من السمع عما أدركته أذنه من الصوت. إذا سمع صوتا، سماعه للصوت يحدث له فهما وعلما، وليس الأمر كذلك في حق الله تعالى، لأن السمع والبصر والعلم كما تقدم بالنسبة لله تعالى من الصفات الذاتية لا تتجدد، بل هو سميع قبل أن يخلق المسموعات، وبصير قبل أن يخلق المبصرات، وعليم قبل أن يخلق المعلومات في الوجود، يعلمها قبل أن تكون موجودا، ثم يعلمها علم وجود. علم الله تعالى كما تقدم يتعلق تعلقين: تعلقا قبل وجود المخلوق، وتعلقا بعد وجود المخلوق. ليس سمع الله أو علم الله كعلم المخلوق. علم المخلوق يحدث له إذا سمع أصواتا من هذا السمع يتجدد له علم، فعلم الله تعالى لا يتجدد لأنه صفة ذاتية. وهناك صفات فعلية تتجدد كما تقدم، كالنزول والمجيء والاستواء، وهذه أفعال صفات فعلية تتجدد، لكن ليس تجدد خلق واختراع وإيجاد، ولكن تجدد فعل. وأما السمع والبصر لا تجدد فيهما وفي غيرهما من الصفات الذاتية. وكذلك قوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. لا يحدث بصرا فسيرى، يعني لا يفهم من هذا الفعل المضارع الذي فيه سين ايضا فسيرى، يعني في المستقبل. لا يحدث بصرا محدثا في ذاته، وانما يحدث الشيء فيراه مكونا اي موجودا كما لم يزل يعلمه قبل كونه، مثل الكلام الذي تقدم. اي اذا ابصر الاشياء التي يحدثها، انما يحدث الشيء ليس بصره هو الذي يحدث، بل المبصرات هي التي تحدث. يحدث الشيء فيخلقه، يخلق مخلوقا لم يكن مخلوقا من قبل، فإذا خلقه بعلمه وإرادته وقدرته فخرج هذا المخلوق إلى حيز الوجود يراه مكونا موجودا. ما الذي تجدد إذن؟ المحدث المخلوق. وأما صفة البصر لم تتجدد لم تحدث، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلمه قبل كونه. هذا الشيء المولود الذي ولد هذه الليلة كان معلوما عند الله، ولكن لما تجدد هذا المولود فولد فصار من مبصرات الله تعالى فيراه. لم يحدث لنفسه البصر، صفة البصر، بعد أن خلق هذا المخلوق وهذا المكون، بل كان الله سبحانه وتعالى يعلمه قبل أن يخرج إلى حيز الوجود، يعلمه على حقيقته، فعلمه متعلق به. فلما خرج إلى حيز الوجود يراه مكونا موجودا قد وجد بقدرته وإرادته وعلمه. إذا لم يتجدد شيء من السمع والبصر والعلم. هذا الذي يريد أن يثبت المحاسبي، إن هذه الصفات لا تتجدد، بل صفات قديمة ثابتة، وإنما الذي يتجدد المخلوق الذي يعلم، والمخلوق الذي يرى، والمخلوق الذي يسمع. المخلوقات هي التي تتجدد، وصفات الله تعالى الذاتية لا تتجدد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال مع المحاسب في سرد أقواله في إثبات نصوص الصفات كما جاءت، وهذه النصوص متنوعة، أكثرها ما يتعلق بإثبات صفات العلو وصفة الاستواء. من ذلك قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، والآية تدل على علو القهر، فالله سبحانه وتعالى له علو الذات كما تقدم. فعلو الذات صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسنة وبالعقل والفطرة، وأجمع عليها السلف دون منازع من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. إذا أردت أن تعرف الإشارة إلى هذا الإجماع عليك بقول الأوزاعي: كنا نقول والتابعون متوافرون، الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، إلى آخر كلامه، وتقدم هذا الكلام. والأوزاعي من تابع التابعين، من كبار أئمة التابعين، من كبار أئمة تابع التابعين من أقران الإمام مالك وهو يحكي، كانوا يقرون صفة العلو وصفة الاستواء، ويمرون النصوص كما جاءت، ولا يقولون كما تقول الجهمية هو في كل مكان. كانوا يقررون هذا الكلام وهذا العلم والتابعون متوافرون، أي مشايخهم التابعون مجمعون على ذلك، وإجماع التابعين تابع لإجماع الصحابة، وإجماع الصحابة مستنده الكتاب والسنة والعقل السليم والفطرة السليمة. لا يوجد إجماع أقوى من هذا الإجماع، ولو حصل إجماع كهذا في صفة في حكم فرعي ثم خالفه فرد من الناس قامت الدنيا فقعدت، فكيف عندما يخالف جمهور الأشاعرة هذه الصفة التي ثبتت بمثل هذا الإجماع وبمثل هذه الأدلة؟ لذلك ينبغي التفطن بأن إنكار هذه الصفة خطر على إيمان المرء. وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أي الرحمن على العرش، الرحمن علم على الذات العلية وهو مبتدأ، على العرش استوى جملة خبرية، أي الرحمن فوق العرش، كقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش. الكتاب والسنة يشهد بعضهما لبعض. وقوله تعالى آمنتم من في السماء، هذه الآية لها معنيان بالنسبة لفي آمنتم من في السماء، لك أن تترك في على بابها على الظرفية ويكون المعنى والسماء بمعنى العلو، أأمنتم من في العلو، المعنى واضح. ويتتفق مع التي قبلها الرحمن على العرش استوى، أو تجعل في بمعنى على، لأن حروف الجر تتناوب، تفسير لغوي وليس بتأويل، ليس بالتأويل المذموم. أأمنتم من على السماء، المراد بالسماء هنا العرش على هذا التفسير، لأن السماء كما تقدم لها عدة إطلاقات. هذه اللفظة السماء تطلق هذه اللفظة ويراد بها السحاب، فتطلق ويراد بها المطر أحيانا، فتطلق ويراد بها السماوات الأجرام المبنية التي فوقنا، وتطلق ويراد بها العرش، فتطلق اللفظة ويراد بها العلو مطلقا على حسب القرائن والسياق. وإذا أولنا أو فسرنا فيه بعلى السماء بمعنى العرش، أأمنتم من في السماء أي من على العرش، يفسر ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، إليه وحده، تقديم الجار والمجرور على قوله تعالى يصعد يفيد الحسر والقسر، أي يصعد إليه، إليه وحده لا إلى غيره، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه سبحانه. وقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، لأنه في السماء أي في العلو أي فوق العرش، من هناك يدبر الأمر إلى الأرض لأهل الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعرج الملائكة والروح إليه إلى الله سبحانه، وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي، الوفاء هنا بمعنى النوم لأنه رفع هيا ولم يرفع ميتا، ومطهرك من الذين كفروا. وقال بل رفعه الله إليه، هذه الضمائر كلها ترجع إلى الله سبحانه. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، عند ربك، هذه النصوص كلها تدل على معنى واحد وهو علو الله تعالى فوق جميع مخلوقاته. ثم ذكر المحاسب الآلهة، لو كان آلهة، لو كانت هناك آلهة موجودة معبودة بالحق لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، حيث هو سبحانه. فقال الرب سبحانه وتعالى، وقدم معنى الآية قبل الآية، قل لو كان معه آلهة كما يقولون أي كما يزعمون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي طلبوه في العلو، ولكن ليست هناك آلهة، إنما الآلهة الموجودة آلهة بالباطل. وقال سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى هذا محل الشاهد. نعم. ته المحاسب. فلم ينسخ ذلك بهذا، لم ينسخ ذلك أي ما تقدم من النصوص التي تحدثت عن المعية إنا معكم مستمعون وغير ذلك، لم ينسخ ذلك بهذا بالباء لا باللام، فلم ينسخ ذلك الذي تقدم ذكره وهو الحديث عن المعية، عن معية الرب سبحانه وتعالى بهذا، أي بهذا الحكم وبهذا الحديث وهو الحديث عن العلو، أي لا منافاة بين العلو وبين المعية. هذا خلاصة كلامي، لا منافاة بين إثبات معية الله تعالى وأنه مع خلقه وبين إثبات العلو، علو الله تعالى فوق جميع مخلوقاته. سيتضح هذا المعنى كيف لا منافاة بينهما من الآيات التالية. كذلك قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يخطئ كثير من الناس في فهم هذه الآية ويحسبون إن الآية تتحدث عن علو الله تعالى، وهذه الآية والتي بعدها موضوعهما توحيد العبادة وليست من نصوص صفات العلو، فليفهم هذا جيدا، لأن معنى الآية وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، أي هو الواحد الأحد الذي يعبده أهل السماوات وأهل الأرض. إذا موضوع الآية إثبات عبادة الله تعالى وإخبار بأنه هو الذي يعبده أهل السماوات والأرض، وليس في الآية إشارة إلى البحث في العلو والاستواء، لذلك لا ينبغي أن يتبادر إلى الأذهان أنه هو الموجود في الأرض والموجود في السماء، لا هذا خطأ فاحش وليس هذا معنى الآية، ولم يقل أحد من أهل العلم بهذا التفسير، ولكن كثيرا ما يسأل عوام الناس الذين يحفظون الآية بدون فهم للمعنى يحسبون إن الآية تثبت وجود الله في الأرض، حاشا، فالله سبحانه وتعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته منزه أن يكون في الأرض معنا، ومنزه أن يكون في داخل السماوات مع الملائكة، ومنزه أن يحيط به أي جرم وأي مخلوق من مخلوقاته سبحانه، بل هو فوق جميع مخلوقاته، ولكنه معنا بعلمه وسمعه وبصره وتدبير أمورنا لا يخفى عليه شيء من أمرنا. هذه المعية هي المعية الحقيقية التي يقول فيها أهل العلم الله معنا حقيقة، ولا ينبغي أن يتبادر إلى الأذهان من قول بعض أهل العلم فالله معنا حقيقة أنه معنا بذاته، وهذا المعنى أي معية الذات بالأرض معنا لم يقل بهذا أحد إلا الحلولية الذين يزعمون بأن الله حال في الأرض أو حال في كل شيء أو حال في بعض مشايخهم كوحدة الوجود ومتحد معهم، هذا كفر بالله وإلحاد عقيدة وحدة الوجود القائلة بأن الله حال في الخلق ومتحد مع الخلق ولا إثنينية هناك، بل الكون كله وحدة واحدة، لا يقال خالق ومخلوق أو عبد ورب، هذه هذا كفر لم يقل به حتى كفار قريش. كفار قريش يعلمون بأن خالق السماوات والأرض يدعى من فوق، ويثبتون آلهة في الأرض يعبدونها لتكون وسائط لهم إلى خالق السماوات والأرض الذي فوق جميع المخلوقات كما يليق به سبحانه، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، أي هو الذي يعبده أهل السماوات والأرض جميعا إذ لا معبود سواه. هذا معنى الآية. وقولي ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. نحن أقرب إليه إلى المحتضر من حبل الوريد، أقرب إليه بالعلم، وهذه كذلك بمعنى المعية لا بالذات، وأقرب إليه أيضا بملائكته الذين يحضرون، لأن الملك العظيم الذي له جنود إذا أرسل جنوده وكلف جنوده وأمر جنوده ليفعلوا فعلا له أن يقول نحن فعلنا، لأن الفعل إنما وقع بأمره، ونحن أقرب إليه بدليل نحن ضمير العظمة كما يقول الرب سبحانه وتعالى نحن، ويقول إنا أنزلنا، وهو الواحد الأحد يخبر عن نفسه بضمير العظمة ليدل على عظمة ملكي وله جنود، وإذا كلف جنوده وأمر جنوده بالفعل فحضروا وفعلوا له أن يقول نحن فعلنا، وهذا معروف حتى في الخلق. الملك العظيم الشخص العظيم الذي له جنود إذا كلف جنوده وكلف رعيته بأن يبنوا مدينة أو يفعلوا فعلا له أن يقول نحن بنينا المدينة الفلانية وهو لم يزل في قصره، نحن هزمنا الأعداء وانتصرنا عليهم وغلبناهم وهو لم يتحرك من مكانه، لكنه فعل ذلك كله بجنوده، والجنود إنما فعلوا ما فعلوا، والبناؤون إنما بنوا ما بنوا بأمره. يجوز لغة أن ينسب هذا الفعل إلى نفسه وأن ينسب إلى جنوده، جنودنا فعلوا وانتصروا وغلبوا، أو نحن فعلنا وانتصرنا وغلبنا، كل هذا جائز عربية. لذلك إذا قلنا القرب الذاتي هنا للملائكة، أما قرب الله إنما هو قرب بالعلم أي بمعنى المعية، ليس في ذلك تأويل كما زعم بعضهم بأن السلف قد يضطرون إلى التأويل وذكر هذه الآية. راجع لتحقيق ذلك كلام شيخ الإسلام الذي أشار إليه الشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى، راجع، موضوع مهم جدا. ثم قال قال المحاسبي رحمه الله وهو الذي في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. هذه الآية كالتي قبلها تماما، وهو الذي في السماوات وفي الأرض، مثل قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، المعنى واحد. وهو الله أي هو المعبود في السماوات وفي الأرض. احذر كما قلنا أن تفهم من هذه الآية أن الله موجود في الأرض بذاته، وهذا معنى كفري لم يقل به أحد من أهل العلم قبل الخلف. الخلف المتخلفون هم الذين دعموا هذا المعنى لاعتقادهم بأن الله في الأرض بذاته معنى وفي كل شيء، وإلا معنى الآية وهو الله. أنت دائما أفضل لفظة الله، الله بمعنى مألوه معبود، وهو المعبود في السماوات وفي الأرض أي هو الذي يعبده أهل السماوات والأرض كالآية التي تقدمت تماما. يعلم سركم وجهركم وهو فوق سماواته مستو على عرشه. وهذا الذي أجمع عليه السلف في قولهم الله فوق عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان، أو لا يخلو مكان من علمه. هذه العبارة نقلت عن الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهما من أئمة المسلمين، أجمعوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى لا يكون في الأرض بذاته، بل وفوق جميع مخلوقاته، لكن لا يخلو مكان في الكون من علمه، بل هو محيط بعلمه بكل شيء. هذه هي المعرفة الصحيحة الذي يريد أن يعرف ربه سبحانه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. معهم بإيش؟ معهم بعلمه. هذه تسمى المعية العامة، المعية العامة معية العلم ومعية السمع والبصر والتدبير وجميع معاني الربوبية. وهناك معية أخرى، معية خاصة تزيد على هذه المعنى معنى آخر، النصر والحفظ والكلاء. لا تحزن إن الله معنا. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ ثالثهما هل معناه كان ثالثهما في الغار بذاته؟ حاشا، وثالثهما بالنصر والحفظ والتأييد، أنه سبحانه وتعالى معهما يحفظهما وينصرهما ويدافع عنهما إلى أن وصل إلى المدينة، وهو مع من تركوهم في مكة، وهو صاحبهم في السفر وخليفتهم في الأهل. هذا معنى الآية. ينبغي أن تفهم المعية هكذا، معية عامة ومعية خاصة. كل ذلك ليست بالذات أبدا. إذا قال بعضهم وهو معنى كما يليق به، معنى ذلك المعية التي تليق به هي معية العلم، لا تليق بالله تعالى معية الذات، لأن معية الذات معناها الاختلاط والامتزاج بالخلق، فالله منزه من ذلك. لو كان مختلطا بهم وممتزجا بهم كان مثله، إذ ليس كمثل، ولكنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فليس هذا بناسخ لهذا. مرة أخرى يقول المحاسب: ليست نصوص المعية ناسخة لنصوص العلو والاستواء، والعكس أيضا، وليست نصوص العلو والاستواء ناسخة لنصوص المعية، بل المعية على حقيقتها والعلو على حقيقته كما تقدم. ولا هذا ضد لذلك، أي لا ينافي هذا ذاك، ولا منافاة بينهما. نعم. واعلم أن هذه الآيات ليس معناها، قال المحاسب رحمه الله تعالى: واعلم أن هذه الآيات التي تقدم ذكرها ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته، أي أراد أن يكون بذاته في أسفل الأشياء، أن الله أراد الكون بذاته، أن الله أراد أن يكون بذاته في أسفل الأشياء، جملة فيكون قوس عليها. واعلم أن هذه الآيات ليس معناها آيات المعية والقرب، ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته، أي أراد أن يكون بذاته في أسفل الأشياء، أن يكون في الأرض ويتنقل فيها لانتقالها، يتنقل في الأشياء لانتقالها، لأن الأشياء متحركة ومتغيرة تتنقل. لو كان كما زعموا في كل شيء معنى ذلك يتنقل بتنقل هذه الأشياء ويتبعض فيها على أقدارها أي على مقدارها يتبعض فيها على مقدارها يصغر مع الصغير ويكبر مع الكبير حاشا سبحانه ويزول عنها عند فنائها عندما تفنى هذه الأشياء يزول عنها وقبل ذلك يكون في كل شيء على حسب حجمها ومقدارها على حسب أحجام الأشياء ومقدار الأشياء يلزمهم هذا إلزام منه لأن الرجل عاش معهم ويعرف تفاصيل عقيدتهم ولما هداه الله في كثير في أبواب العقيدة ناقشهم هذه المناقشة الحادة مناقشة بصير داخلهم وعرفهم جل وعز عن ذلك جل الرب سبحانه وتعالى وعز عن ذلك أي عن أن يكون في داخل المخلوقات في داخل الأشياء يتبعض بتبعضها ويصغر بصغرها ويكبر بكبرها ويتنقل فيها بتنقلاتها عز الله عن ذلك وجل وتنزه ثم قال وقد نزع بذلك الباء بمعنى اللام هنا وقد نزع إلى ذلك بعض أهل الضلال أي مال إلى ذلك بعض أهل الضلال وهؤلاء الذين وصفهم بأنهم أهل الضلال من الجهمية بما فيهم الأشاعرة كان منهم ولكن الله أنقذه فعرف أن ذلك ضلال فوصفهم بأهل الضلال هذا شأن كل الذين رجعوا من فطاحل علماء الأشاعرة منهم من رجع رجوعا صحيحا كوالد إمام الحرمين ومنهم من تردد كإمام الحرمين والغزالي والرازي والشهرستاني وهذا مثلهم بمعنى منهم من تخلص من آثار علم الكلام من هؤلاء الكبار الذين كتب عنهم ونقل شيخ الإسلام كلامهم لا أعلم حسب علمي من تخلص تماما من كبار مشايخ وعلماء الأشاعرة إلا والد إمام الحرمين في رسالته التي وجهها إلى شيوخه وزملائه وصارحهم فيها بأنه وقف مرتابا قلقا فترة من الزمن لأنه إذا قرأ ونظر في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام يرى خلاف ما يقوله شيوخه ولشيوخه في نفسه مكانة ومنزلة هذا الذي جعله فترة من الزمن بقي مترددا قلقا أخيرا شرح الله صدره ورجع إلى الحق وكتب لهم نصيحة وبين بأن شيوخ الأشاعرة لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق هذا الذي ورطه فيما تورطوا فيه من التأويل والتحريف هذه الرسالة ينبغي أن تقرأ وهي موجودة في مجموع المتون المنيرية يقول المحاسبي وقد نزع إلى ذلك بعض أهل الضلال فزعم الزعم مطية الكذب في الغالب الكثير إذا قيل زعم فلان كذا إشارة إلى الكذب أن هذا الكلام غير صحيح وإن كان هذا الفعل أحيانا يأتي بمعنى قال زعم كذا قال كذا وهذا نادر وبالقرينة لكن في الغالب الكثير الزعم مطية الكذب وهنا بمعنى الكذب الصراح فزعم أن الله تعالى في كل مكان بنفسه كما هو على العرش جملة كائنا من حيث المعنى فيها ركة فقطع هذه تحتاج إلى رجوع إلى الأصل أصل هذا الكتاب مخطوط حسب علمي موجود في المكتبة المركزية في الجامعة الإسلامية لطلاب العلم النشيطين أن يرجعوا إلى هذا الأصل. هذا الكلام منقول من كتاب الفهم والعدل للمحاسبين، والكتاب حسب علمي مخطوط بخط واضح موجود في المكتبة المركزية في الجامعة الإسلامية. إذا كان بعضكم يرجع فينقل جملة هذه هنا مثلا: فزعموا أن الله تعالى في كل مكان بنفسه كما هو على العرش، هكذا واضح، لكن جملة كائنا في الوسط المعنى غير واضح. لا فرقان في ذلك، أي لا فرق في ذلك عندهم، لا فرق في ذلك عندهم بين أن يكون على العرش وبين أن يكون في كل مكان وفي كل شيء. وهذه عقيدة عقيدة الملاحدة كما تقدم، فلنكتفي بهذا المقدار، لأن القطعة التي أمامنا فيها ركة تحتاج مراجعة حتى نرجع إلى الأصل إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال، وفي الأصل وقد زعم ذلك بعض أهل العلم، بعض أهل الضلال عفوا، وقد زعم ذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بنفسه كائنا. وهذه العقيدة في الأصل عقيدة الجهمية، القول بأن الله في كل مكان وفي كل شيء بنفسه كائنا هي في الأصل عقيدة الجهمية، ثم دخلت على المعتزلة والأشاعرة، أو على الأصح على الأشاعرة، لأن المعتزلة من أصلهم لا يثبتون أي صفة من الصفات. دخلت العقيدة على الأشعرية، فكان من عقيدتهم ومن المقرر في كتبهم حتى الآن القول بأن الله في كل مكان، ولهم في ذلك اضطراب. منهم من يقول ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال من الأشاعرة، ومنهم من يقول هو في كل مكان بنفسه، علما بأنهم كثيرا ما ينفون لفظة النفس ولكن يضطرون أحيانا إلى إثباتها. قالوا هو في كل مكان بنفسه كائنا كما هو على العرش، وهذه من اضطراباتهم، بينما يقولون أحيانا ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يميني أو عن شمالي كما هو في الرسالة السنوسية المقررة في مدارسهم. فإذا هم أحيانا يقولون هو في كل مكان بنفسه كائنا كما هو على العرش، أي العرش وغير العرش عندهم على حد سواء. هذا نوع من الاضطراب عندهم. لا فرقان بين ذلك في الأصل، لا فرق بين ذلك أثبت في الأصل، أي في أصل كتاب المحاسب، لا فرق بين ذلك، المعنى واحد، لا فرق بين ذلك عندهم. ثم قال أبو عبد الله، ثم أجابوا عن النفي، ولعل في بعض النسخ أحالوا وفي الأصل أجابوا، ثم أجابوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليهم، ليس عليه، بعد تثبيت ما يجوز عليهم في قولهم ما نفوه. يشير المحاسب بهذا الكلام إلى اضطرابهم، أنهم قد ينفون شيئا في المعنى ثم يثبتون ما نفوا. أجابوا في النفي فيما نفوا من علو الرب سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه بعد تثبيت ما يجوز عليهم في قولهم ما نفوه. المراد بهذا الكلام وإن كان فيه ركة ما يجوز عليهم تثبيته، وهو إثبات السلطان والهيمنة والملك على العرش لا الاستواء ولا العلو، لا يثبتون صفة الاستواء التي هي صفة الفعل، ولا يثبتون صفة العلو التي هي صفة الذات، ولكن يجيبون عن هذا النفي بعد تثبيت ما يجوز عليهم في زعمهم في قولهم وفي عقيدتهم ما نفوه، بأن يقولوا العرش وغير العرش على حد سواء عنده، وأن معنى السواء استولى، وهذا الذي هو يليق بالله وغير ذلك لا يليق بالله تعالى. يقول المحاسب لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول يريد أن يزعم أنه في المعنى يثبت، ولكن نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه. إذا زعم بلسانه أنه لا ينفي استواء الله تعالى على عرشه ولكن يفسره بالاستولى وبالملك والسلطان والهيمنة، وليس غرضه أن ينفي كما نفت المعتزلة، يقول هذا الكلام لا ينفعه ولا يفيده. شبههم في هذا بقول النصارى الذين يثبتون التثليث ومع ذلك ينفون عن أنفسهم الشرك، إنهم ليسوا بمشركين. وهؤلاء ينفون استواء الله تعالى على عرشه وعلوه فوق جميع مخلوقاته، وينفون بلسانهم ذلك بدعوى أنهم إنما أولوا من باب التنزيه، ذلك هو مراد الله وليس مراد الله بهذه النصوص ظاهرها، وهذا قول على الله بغير علم، ثم لا ينفعه هذا الموقف. وهكذا يقول المحاسب كثير من الناس يشركون بالله تعالى بدعوة غير الله والتقرب إلى غير الله بالقربات، ثم ينفون ذلك بلسانهم فيقولون لسنا بمشركين، وهذا كأنه يتحدث عن واقع القوم في هذا الوقت. قد تجد إنسانا يشرك بالله شركا أكبر بالاستغاثة والذبح والنذر وحتى بالسجود، ثم يقول إنما نفعل ذلك محبة للصالحين وتوسلا بهم وليس ذلك بشرك. يقول المحاسب لا ينفع النفي بالقول من أثبت على نفسه هذا المعنى. قال واجتمعوا أو واحتجوا بهذه الآيات، إن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا، ثم نفوا معنى ما أثبتوه فقالوا لا كالشيء في الشيء. نحن نقول في كل شيء وفي كل مكان لكنه ليس كالشيء في الشيء. ما معنى هذا؟ كلام لا معنى له. إذا أثبت أنه في الشيء أثبت أنه مماثل لذلك الشيء، وهذا النفي لا ينفعه، لا يكون في الشيء إلا ما كان مماثلا لذلك الشيء. أما من ليس كمثله شيء لا يكون في داخل أي شيء بل فوق كل شيء. أما إثبات لأنه في شيء وفي كل مكان ثم دعوة إنه لا كالشيء في الشيء، كلام لا يغني ولا يفهم بل تناقض بين. نعم. قال أبو عبد الله لنا قوله حتى نعلم وقوله أبو عبد الله المحاسب لنا قوله حتى نعلم. وسيرى الله وإنا معكم مستمعون، فإنما معناه حتى يكون الموجود يكون هنا من كانت تامة، أي حتى يوجد الموجود فيعلمه موجودا، وقد علمه قبل ذلك معدوما. هذا الشيء الموجود الذي أوجده وتعلق به علمه وهو موجود، قد علمه وتعلق به علمه وهو معدوم، ويسمعه مسموعا. وقبل أن يوجد المسموع تعلق به علم الله تعالى وهو معدوم، ثم أوجده فسمعه فتعلق به سمعه وهو موجود مسموع، ويبصره مبصرا. وقبل ذلك يعلم إنه غير موجود، لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. هذه هي النتيجة، أي لا يفهم من قوله تعالى حتى نعلم، وإن كانت الصيغة صيغة المضارع، وسيرى وسيرى الله إنا معكم مستمعون، من قوله تعالى مستمعون، لا يفهم من هذه الآيات استحداث علم ولا سمع ولا بصر، أي إن العلم تجدد وحدث بعد أن لم يكن، وأن السمع تجدد وحدث بعد أن لم يكن، وكذلك البصر. ليس هذا معنى الآيات، بل علم الله هذا الموجود بعد أن وجد يعلمه أنه موجود، وقبل وجوده يعلمه أنه غير موجود. بعبارة أخرى، علم الله تعالى له تعلقان: تعلق قبل وجود الموجود بأنه غير موجود، وله تعلق بعد وجود المخلوق بأنه موجود. وعلى كل، علم الله تعالى علم قديم قدم ذاته، وإنما المعلومات هي التي تتجدد، المعلوم يتجدد، قد يكون هذا المعلوم معدوما ثم يوجد، وقد يكون المبصر معدوما ثم يوجد، وكذلك المسموع. ولكن علم الله تعالى ليس هو الذي يتجدد أو يحدث، بل علم الله تعالى علم ذاتي قديم قدم ذاته كما تقدم. ولا يفهم من هذه الآيات وأمثالها تجدد علم الله تعالى أو تجدد سمعه أو تجدد بصره، لأن هذه الصفات الثلاث وغيرها من الصفات الذاتية صفات قديمة، وإنما الصفات التي تتجدد هي الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله تعالى كالنزول والمجيء. نعم. وأما قوله إذا أردنا، أي إذا جاء وقت كون المراد فيه، إذا أردنا كذلك الذي يتجدد المراد، ليست الإرادة، الإرادة كما قلنا من الصفات الذاتية لا تتجدد، إرادة الله تعالى قديمة قدم الذات، ولكن المراد هو الذي يتجدد ويحدث في وقت دون وقت. وإن قوله على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده الآية: أأمنتم من في السماء إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فهذا وغيره مثل قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه يصعد الكلم الطيب، فهذا مقطع يوجب أنه فوق العرش، أي هذه الآيات مقطع كلها مقطع واحد لا يتجزأ ويؤدي معنى واحدا، هذا معنى مقطع، كما تقول قطعة من البحث أو قطعة من الكلام، مقطع يوجب أنه فوق العرش، أي مجموع هذه الآيات: على العرش استوى، أأمنتم من في السماء إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، إلى آخره، مقطع واحد يوجب أنه سبحانه وتعالى فوق العرش، فوق الأشياء كلها. إذا كان فوق العرش لزم من ذلك أنه فوق الأشياء كلها، لأن عرش الرحمن سقف الجنة، أي سقف الدنيا، ليس فوق العرش شيء، بل الله سبحانه وتعالى فوق ذلك كما يليق به. ولا يجوز أن تفكر كيف كان فوق العرش وكيف هو إذا كان فوق جميع المخلوقات، هذا مما لا يجوز التفكير فيه ولا يجوز السؤال عنه، لأن محاولة ذلك محاولة الإحاطة بالله تعالى. والمخلوق لا يحيط بالخالق، ولكن الخالق هو الذي يحيط بالمخلوقات، حتى فطريا وعقليا الخالق يجب أن يعتقد بأنه محيط بجميع المخلوقات لأنه هو الذي خلق، ألا يعلم من خلق؟ لكن المخلوق لا ينبغي أن يعتقد بأنه يحيط بالخالق لا علما ولا رؤية. في هذه الدنيا نعلم ونعرف رب العالمين، لكن علما غير محيط، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي الآخرة المؤمنون يرون ربهم لكن بغير إحاطة، كما كان العلم بغير إحاطة كذلك تأتي الرؤيا بغير إحاطة. بل بعض المخلوقات ترى ولا تحيط به، ترى الشمس فوقك وهل تحيط بالشمس رؤية؟ لا. وهل تحيط بالقمر رؤية؟ لا. وإنما ترى ما أمكنك الرؤية منه، جزءا من القمر وجزءا من الشمس، ولا تحيط بهذا المخلوق الضعيف. فكيف يزعم من يزعم؟ إما أن يرى بالإحاطة وإلا لا يرى، وهذا تحكم وقول على الله بغير علم. الرؤية يجب الإيمان برؤية الله تعالى بأن المؤمنين سوف يرون ربهم رؤية حقيقية كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس ليس دونها سحاب. ولا يلزم من ذلك الإحاطة، ولا يلزم من ذلك التشبيه، وإنما تشبه الرؤية بالرؤية، أي رؤيتك لله سبحانه وتعالى إن أكرمك الله برؤيته تشبه رؤيتك للقمر، من حيث إنها حقيقة واقعة وإنها بغير إحاطة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا المقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها، منزه عن الدخول في خلقه. الاعتقاد بأنه في كل شيء وفي كل مكان لا يليق بالله تعالى، بل هذا من عدم التنزيه. الذي يريد أن ينزه ربه سبحانه وتعالى فيجب تنزيهه، يجب أن يعتقد بأنه فوق جميع المخلوقات، ولا يجوز أن يعتقد بأنه في كل مكان أو في كل شيء. فلينتبه لنفسه من يقرأ العقيدة الأشعرية حتى هذا الوقت بهذا الأسلوب. هذا كلام يدل على أن القوم لم يعرفوا الله حق المعرفة. ومع ذلك لا يخفى عليه منهم خافية، هذا قول كلام أهل العلم من الأئمة المشهود لهم بالإمامة كالإمام مالك والإمام أحمد، إنه فوق عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان، هكذا قالوا، وعلمه في كل مكان، أو لا يخلو مكان من علمه، أي محيط بعلمه بكل شيء، وهو سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته بائن من خلقه. لأنه أبان في هذه الآيات، أي بينا أنه أراد أنه بنفسه فوق عبادي، لأنه قال: أأمنتم من في السماء أن يصف بكم الأرض، يعني فوق العرش. أأمنتم من في السماء يعني فوق العرش، أي إن في بمعنى على، وأن المراد بالسماء العرش، والعرش على السماء، لأن كل من كان فوق كل شيء على السماء فهو في السماء، أي في العلو، لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء فهو في السماء، أي إن تركت فيه على بابها يكون أي هو في العلو، أو تقول هو على السماء أي فوق العرش، تفسيرا للسماء بالعرش، لأن السماء تطلق على العرش وعلى السماوات وعلى كل علو. وقد قال مثل ذلك في قوله فسيحوا في الأرض، يريد أن يقول المحاسبي إن هذا ليست في نصوص الصفات فقط، بل هذا التعبير جار في القرآن في أشياء كثيرة، منها فسيحوا في الأرض، في هنا بمعنى على، يعني على الأرض، سيحوا على وجه الأرض، ولا يريد الدخول في جوفها. ليس معنى قوله تعالى فسيحوا في الأرض ادخلوا في جوف الأرض فامشوا في جوف الأرض، لا، من فسر بهذا التفسير قد أخطأ وفسر القرآن بغير علم وبالرأي، كما ينسب في هذا الوقت إلى بعض المعاصرين أنه يرى إن الآية إن في على ظاهرها وليست بمعنى على، معنى ذلك ادخلوا في جوف الأرض وامشوا في داخل الأرض في جوف الأرض، وهذا تفسير للقرآن بالرأي، تفسير لم يسبق إليه هذا المعاصر، بل معنى قوله تعالى فسيحوا في الأرض أي على وجه الأرض، وهذا بالإجماع عند أهل اللغة وأهل التفسير قبل هذا الوقت. وفي هذا الوقت كل إنسان يقول ما يشاء، الله المستعان. وكذلك قوله يتيهون في الأرض يعني على الأرض ولا يريد الدخول في جوفها. وكذلك قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل يعني فوقها عليها، لا في داخلها وجوفها، بأن تحفر ويصلب الإنسان في جوفها، ليس لا يخطر هذا المعنى ببال أي عربي أبدا. وقال أأمنتم من في السماء ثم فصل فقال أن يخسف بكم الأرض. المراد بالفصل هنا الفصل بالمعنى، أي بينما تتحدث الآية عن علو الله تعالى فصل هذا المعنى وأتى بمعنى آخر وهو الوعيد والتخويف. بين المعنيين فرق كبير، هذا معنى الفصل، ليس الفصل بالقول ولكن فصل معنوي، أي فصل المعنى الذي كان يتحدث فيه عن المعنى الجديد، أي بينهما لا صلة بين المعنيين. أأمنتم من في السماء، هذا مقطع مستقل من حيث المعنى. أن يخسف بكم الأرض، هذا مقطع مستقل من حيث المعنى، ولا تنظر إلى الإعراب، من حيث الإعراب الكلام متصل بعضه ببعض، لكن من حيث المعنى هذا مقطع وذاك مقطع، ولم يصل أي في المعنى، فلم يكن لذلك معنى. إذا فصل لقوله من في السماء إلا إثبات بأن الله سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته مستو على عرشه، ثم استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء، لا معنى إلا هذا، لو لم يرد ذلك ما أتى بهذا المعنى الذي لا علاقة له بالمعنى الأول، ولكن أراد بذلك إثبات أن الله فوق العرش، ثم استأنف التخويف ليكون ذلك منفصلا، وهذا مقطع وذاك مقطع، والله أعلم. وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعرج الملائكة والروح إليه، فبين عروج الأمر وعروج الملائكة، ثم وصف صعودها، عندكم وقت، ثم وصف صعودها هكذا في الأصل، ثم وصف صعودها بالارتفاع صاعدة إليه إلى الله سبحانه وتعالى، فقال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وإن كان في الأصل لفظ وقت غير موجود، لكن المعنى الذي أتى به يثبت هذا. ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه فقال في يوم، هذا المراد بالوقت، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال صعودها إليه إلى الله، وفصله من قوله إليه، كقول القائل إما اسعد أو أسعد، اسعد إلى فلان في ليلة أو في يوم، أو أسعد إلى فلان في ليلة أو يوم، وذلك أنه في العلو وأن صعودك إليه في يوم. فإذا سعدوا الملائكة إلى العرش فقد سعدوا إلى الله عز وجل، هذا الذي تهرب منه الأشاعرة. إذا سعدوا إلى العرش لماذا يسعدون إلى العرش؟ وإنما يسعدون إلى رب العرش. إذا سعدوا إلى العرش فقد سعدوا إلى الله عز وجل، وإن كانوا لم يروه في صعودهم ولم يساووه في الارتفاع، ولكنهم ارتفعوا إلى حيث الرب سبحانه وتعالى، ولكن لم يروه، كما حصل ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الله في ليلة الإسراء والمعراج رفعه إليه، فوصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكان معين يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام الملائكة وهم يكتبون المقادير، ولكن على الأصح لم يره بل سمع كلامه. فالله سبحانه وتعالى خاطبه وأوجب عليه الصلوات، ولكن لم يره على الأصح إلا بعين قلبه، على تفسير ابن عباس تلك رؤية خاصة، علم ويقين. الرؤية القلبية رؤية العلم ورؤية اليقين، ليس الرؤية بصرية. أما الرؤية البصرية لم تقع لرسول الله عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة، حيث أخبر عليه الصلاة والسلام فور نزوله إلى مكة فسئل هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أرى، حجابه النور. وهذا إذا جمعنا مع قوله عليه الصلاة والسلام إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يؤكد بأن الرؤيا في اليقظة لم تقع في هذه الدنيا لأحد. إذا لم تقع لمحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وإمام المرسلين في تلك الرحلة العظيمة، فوقوعها فعدم وقوعها لغيره من باب أولى. لم تقع لا لموسى ولا لمحمد عليه الصلاة والسلام، إذن لن تقع لأحد حتى يموت الإنسان ويبعثه الله، إن كان من أهل دار الكرامة رآه في دار كرامته، وإلا في عرصات القيامة على خلاف بين أهل العلم، يراه الكافر والمؤمن على خلاف في المسألة والله أعلم. قال الإمام المحاسبي وإن لم يكن يروه ولم يساووه في الارتفاع، إذ لا يساوي الله أحد في الارتفاع لأنه فوق جميع المخلوقات، لن يصل أحد حتى يساوي رب العالمين في الارتفاع، وإن سعدوا إليه وإن ارتفعوا من أسفل إلى أعلى، ولكن لم يساووا رب العالمين في الارتفاع في علوه. فإنهم سعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى الذي فوقهم، إلى العلو، إلى الذي فوقه أي فوق العرش، هكذا إلى الذي فوقه أي فوق العرش. قال تعالى بل رفعه الله إليه، ولم يقل عنده بل قال إليه ولم يقل عنده، فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه عالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يحكي كلام المحاسب في مبحث العلو والاستواء وغيرهما من صفات الرب سبحانه وتعالى الواردة في الكتاب، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. ثم استأنف الكلام فقال وإني لأظنه كاذبا، فيما قال لي أن إلهه فوق السماوات. علم فرعون بالفطرة بأن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه فوق السماوات، ومع ذلك أرسل الله إليه رسوله موسى فأخبره بأن الله فوق سماواته، ولكنه عاند فكذب واتهمه بأنه كاذب. بين الله إن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال بأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته، وعمد أي عمد فرعون لطلبه، أي قصد لطلبه، حيث قاله مع الظن بموسى بأنه كاذب، لأن هذا التكذيب إنما هو تكذيب شكلي ليموه على الناس. ولو أن موسى قال إنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أو في بدنه أو في حشه، فتعالى الله عن ذلك ولم يتعب نفسه ببنيان الصرح. لعل عندكم عبارة زائدة قبل ذلك. وعمد لطلبه حيث قاله مع الظن بموسى إنه كاذب. إيش بعد هذا؟ طيب. ولو أن موسى قال إنه في كل مكان كما يظن كثير من الناس اليوم بذاته لطلبه في بيته، لأن بيته من الأماكن، أو في بدنه أو في ثيابه أو في عشه أي في المراحيض، تعالى الله عن ذلك ولم يتعب نفسه ببنيان الصرح. بمعنى إن موسى إنما أخبر فرعون وأتباعه بأن ربه الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام استوى على عرشه وهو فوق سماواته بائن من خلقه، ولم يخبره ولم يقل له، بل إن فرعون نفسه وإن اتهم موسى بالكذب ما كان يعتقد بأن الله في كل مكان، وإلا لما أتعب نفسه ببنيان الصرح. وهذا دليل إن فرعون يعتقد وإن كان يتظاهر بالتكذيب بأن الله في العلو، وهذه الصفة كما تقدم غير مرة، صفة العلو صفة ثبتت بالكتاب والسنة والفطرة والعقل والإجماع. هذه الأدلة كلها اجتمعت في إثبات صفة العلو، وقلما تجتمع أدلة كهذه في إثبات حكم من الأحكام، لا في الأصول ولا في الفروع. ومع ذلك ما أكثر من يخالف هذه الأدلة ويعتقد بأن الله في كل مكان وفي كل شيء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. قال أبو عبد الله: وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلامهم المحاسبي. وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها، أما في الأصل، وأما الآيات التي يزعمون أنها، وأما الآيات التي نزعوا بها، المعنى واحد، التي نزعوا بها وزعموا أنها أنه وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على العرش، يعني آمنتم من في السماء كما تقدم. وأما هذه الآية فإن لم يجعلها مقطعين بل جعلها مقطعا واحدا ولم يفصل بينهما من حيث المعنى، لأن معنى الآية وموضوع الآية واحد، لم يكن الكلام كالذي تقدم في قوله تعالى آمنتم من في السماء، لأن هناك مقطعين، آمنتم من في السماء مقطع أن يقطف بهم الأرض، هذا مقطع آخر، فصل بينهما من حيث المعنى. وأما في هذه الآية الآية مقطع واحد ولم يفصل بينهما، أي لم يكن المعنى متغايرا، لأنك إذا تدبرت قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ترى موضوع الآية من أولها إلى آخرها موضوع واحد، إثبات المعية العامة، معية العلم، لأن الله بدأ بالعلم وختم بالعلم. قال المحاسبي رحمه الله ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على العرش، فقال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فبدأ بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج. عندكم أخبر بالعلم المعنى يمشي، لكن في الأصل فبدأ بالعلم، فبدأ بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج، ثم ختم الآية بالعلم بقوله إن الله بكل شيء عليم. فبدأ بالعلم وختم بالعلم، وهذا دليل على أن المراد بهذه المعية معية العلم وليست معية الذات، فمعية الذات غير لائقة بالله تعالى مطلقا، لا يكون الله أبدا مع خلقه بذاته، لا مع أهل أرضه ولا مع أهل سماواته، ليس أحد يكون مع الله أو الله يكون معه بذاته. الذين صعدوا إليه بأمره لم يروه ولم يساووه في العلو، بل الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، ومنزه أن يكون مع أحد من خلقه بذاته مختلطا بمخلوقاته وممتزجا بهم، هذه المعية غير لائقة بالله تعالى. ومن يقول إن الله مع خلقه بذاته كما يليق به يتناقض، القول مع خلقه بذاته يتناقض مع قوله كما يليق به، بل هذا ما لا يليق به، كونه مع خلقه بذاته لا يليق بالله تعالى، بل اللائق بالله أن يكون معهم بعلمه وسمعه وبصره وتدبير شؤونهم حيث لا يخفى عليه شيء من أمرهم. أما هو بذاته سبحانه فوق جميع مخلوقاته بائن من خلقه، وهذا المعنى صرح به غير واحد من أئمة السلف، ومن نحفظ كلامهم منهم الإمام مالك والإمام أحمد، إذ ثبت عنهما إن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان، أو لا يخلو مكان من علمه، هذا هو الثابت، وهذه المعرفة الصحيحة للرب سبحانه وتعالى. قال المحاسبي رحمه الله فبدأ بالعلم وختم بالعلم، فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا ولا يخفون عليه ولا تخفى عليه مناجاتهم، ولا يخفى عليه مناجاتهم ولا تخفى عليه مناجاتهم جائز، الأصل التأنيث، ويجوز التذكير لوجود الفصل، لأن الضمير عليه فاصل بين الفعل والفاعل، وفي مثل هذه الحالة يجوز تذكير الفعل. ولا يخفى عليه مناجاتهم جائز، ولا تخفى عليه مناجاتهم هذا هو الأصل. ولو اجتمع القوم، أراد أن يضرب مثلا ليقرب المعنى، ولو اجتمع القوم في أسفل وهناك ناظر إليهم في العلو، فقال لهم الذي ينظر إليهم وهم في الأسفل إني لم أزل معكم أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا، وهو لم يكن معهم بذاته مختلطا بهم، بل فوقهم بائن منهم ومع ذلك صادق إذا قال وهو ينظر إليهم يراهم ويسمع كلامهم ويعلم مناجاتهم، إذا قال لهم أنا لم أزل معكم أراكم وأسمع مناجاتكم لكان صادقا، وهذا مخلوق. ولله المثل الأعلى أن يشبه خلقه أو أن يشبه بخلقه، فالله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، وهذه المخلوقات من مخلوقاته، يعلم من كل مخلوق كل ما فيه وكل ما عنده ومحيط به. إذا قيل بهذا المعنى بأن الله معنا ومع جميع خلقه، وهذه المعية حقيقية وليست مجازية، ودعوى إن المعية الحقيقية هي معية الذات دعوى غير صحيحة، لأن لفظة مع كل ما تدل عليه مطلق المقارنة والمصاحبة، بصرف النظر هل المقارنة بالذات أو بمعنى من المعاني الأخرى. أما المخالطة بالذات والمصاحبة بالذات والمقارنة بالذات أمر لا يليق بالله سبحانه. إذن معية الله تعالى العامة مع خلقه معية العلم، وهناك معية أخرى كما سيأتي، معية خاصة لخواص عبادي أن يكون معهم زيادة على العلم بالنصر والتأييد والكلأ والحب. فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة فيما زعموا، قالوا نحن نريد ظاهر التلاوة، ولكن ظاهر التلاوة ليس معهم، وقالوا يفسروا ظاهر التلاوة حسب فهمه، هذا منكم دعوة قولكم بأن المعية معية العلم وليس الله مع خلقه بذات، هذا منكم دعوة وظاهر التلاوة لا يدل على هذا، خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة، لأنهم قالوا في كل شيء، انتبهوا لفي، قالوا في كل شيء. فإن من كان مع الاثنين المتناجيين فأكثر مع الثلاثة مع الأربعة مع الخمسة مع الستة إلى آخره هو معهم وليس فيهم، وهم يقولون هو في كل شيء. إذن ظاهر التلاوة لا يؤيد اعتقادهم، لأن الله إنما أخبر هو معهم ولم يقل فيهم، وهم يعتقدون إنه في كل شيء. ومن كان مع شيء فقد خلا جسمه من ذلك الشيء، إنما هو معه وليس في داخله. إذن تلاوة ظاهر التلاوة نفسها لا يؤيد عقيدتهم، بل مخالف لعقيدتهم، وهذا خروج من قولهم، وهكذا يتناقضون دائما. نعم. أعيد. وهو على أرشه الذي عنده وفي كل شيء يحلق عليه ويثبت في الهامش وفوق كل شيء، لا يقال في كل شيء. وكذلك قوله سبحانه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا القرب منهم من فسر بالمعية، ومنهم من جعل القرب قرب الملائكة، قرب ملك، وللملك العظيم إذا أمر جنده بفعل شيء له أن يضيف ذلك الفعل إلى نفسه. الله هو الذي أمر الملك أن يكون قريبا منه بذاته، الملك يكون قريبا من العبد بذاته، لكن بأمر الله تعالى. هذا القرب لله أن يضيف إلى نفسه لأنه حصل ذلك بفعله. ولله المثل الأعلى كما يقول الملك العظيم السلطان العظيم إذا أمر جيشه بالجهاد وبالقتال وهزموا الأعداء يقول هزمنا الأعداء، وهو في قصره لم يخرج،